بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآيات من سورة البقرة وهي سورة مدنية، وذكر في هذه الآية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان. وهذا لا يوجد في السور المكية أبدا. جميع السور المكية التي في القرآن لا يوجد فيها يا أيها الذين، فيها يا أيها الناس. والمدنية فيها يا أيها الناس وفيها يا أيها، لكن أيها الذين آمنوا هذا كثير في السور المدنية. في السور المدنية الذين آمنوا، ويوجد مرات نعم يا أيها الناس، كما في سورة النساء وكما في الحج وفي غير ذلك. فيقول ناداهم باسم الإيمان، لأن الإيمان هو أصل كل شيء. يا أيها الذين آمنوا، من يستفيد من القرآن ومن يستفيد من الإسلام؟ المؤمنون. أما الكفار والمنافقون فإنهم لا يستفيدون من ذلك. فلذلك ناداهم بهذا، عشان يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر يعني معناه حبس النفس، يعني عن الأشياء التي لا تليق. وقسم العلماء الصبر إلى أربع أقسام أو ثلاث أقسام: الصبر على الطاعات حتى يحصلها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبه، والصبر على أقدار الله. فالصبر على الطاعات، مثلا الإنسان يعني أول ما يبتدي يصلي يجاهد نفسه مجاهدة، يقوم في الليل نعم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد في الظلام مرة في مرة، حتى بعد ذلك يصير إيه هذا شيء قبل أن يؤذن هو يكون صاحي. فهذا الصبر على، كذلك الصبر على الصيام والصبر على الأعمال الطيبة، فهذا الصبر على الطاعات. الصبر على المعاصي مثال ذلك الصبر على رجل ربنا ابتلاه بالمعاصي فيرتكب المعصية ثم بعد ذلك يتوب ثم يرتكب حتى بعد ذلك نعم. والصبر على أقدار الله على المصائب، أن يصيبه إيه بلاء في نفسه أو في ولده أو في أماله أو في غير ذلك فيصبر. ولذلك الصابرون يعني ذكر في القرآن مادة الصبر أكثر من 70 مرة أو 80 مرة تقريبا. إيش هو صبر النفس على الجزاء؟ ما صبر نصيب في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذاك على الصبر. والصلاة كذلك، هذا الصلاة. والصلاة كذلك، نحن نرى بعض الناس يصلون لكن ما يعني ما تمنعهم عن الأشياء اللي ما هي طيبة مثال ذلك. ليه؟ لأن الصلاة هذه ما هي صلاة على حسب ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه آية إن الصلاة تنهى. نشوفه يصلي لكن ما ليه؟ لأنه ما بيصليها كما أمر الله. مثلا بعض الناس يصلوا ما يطمئن في الركوع ولا في السجود، ما يقرأ، ما يسبح، ما يعني يكون مع صلاته. ومعلوم أن الصلاة يعني رجل يصلي الصلاة له ربعها، له سدسها، له خمسها، ورجل آخر يصلي جنب بعضهم، هذا صلاته كاملة وهذا صلاته ناقصة. فلذلك الصلاة والصلاة الصحيحة لابد تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فأي إنسان صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فإن صلاته ناقصة أو غير مقيمة. ثم قال إن الله مع الصابرين، وإن الله مع الصابرين هذه معية خاصة ولله معية عامة ومعية خاصة. معية عامة وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. ومعنى معية مع الله، الله مع عباده، نعم، بالعلم وبالسمع وبالبصر، نعم، يعلم ما يفعلوا كلهم جميع الخلق حتى ما كان تحت الأرض، نعم، السابعة فإنه يعلم. وكذلك نعم يبصرهم ويسمعهم، هذه معية، ما يكون من نجوى ثلاث إلا وهو معكم أين. ومعية معية خاصة، وهذه معية بالنصر والصبر، مثل إيه؟ إن الله مع الصابرين، يعني مع الصابرين الذي أدري. وجاء في القرآن يعني ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا بالنصر، لأنه قريش يمر على الغار حتى أن أبو بكر الصديق يقول له واحد نظر تحته لرآنا، قال له ما ظنك باثنين إلى الله، ما يمكن، لأنه لو رأوا معناه يؤدي إلى قتله، فما يمكن يعني. ولذلك إن الله مع الذين اتقوا والذي كثير في القرآن. فإذا معية معيتان، معية عامة ومعية إن الله مع الصابرين. ثم قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، نهي من الرب سبحانه وتعالى. كان الناس إذا مات إنسان يقول خلاص هذا مات وانتهى، وكان مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا. كان الناس يعني هذا في أول ما أسلموا يقولوا إذا مات الإنسان يعني ذهب عنه نعيم الدنيا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، والسبب في ذلك منهم هذه الآية، لأن الذين ماتوا في غزوة بدر من المسلمين كانوا 14 رجل بس، ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار، بخلاف في مثلا من المشركين كانوا كم؟ 70. وكذلك في غزوة أحد كان المسلمون كانوا نعم 70. فايش أسبابه؟ فهذا يعني فالذين ماتوا هؤلاء، قال بعض الناس فيهم هذا الكلام، ذهب عنهم نعيم الدنيا ولذاتها. فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني هم أموات أموات، هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره، بل أحياء، بل هم أحياء. والحياة حياة حياة برزخية، ليس كحياة الدنيا. يعني لازم بعض الناس يقول مثلا يقول لك الرسول حي في قبره، ما يصير هذا، أي حياة برزخية. وحياة البرزخ خير، والإنسان روحه مع هذا الإنسان. مثلا الإنسان لما يكون نايم تقول يا فلان ما صح مرة مرتين، ففي علاقة بين الروح وبين إيه الجسد لما ينام. وكذلك في البرزخ كذلك في علامة، وفي يعني ما في إذا مات موت الصحيح الذي إيه اللي قدره الله على كل أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون. لأنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من فضله ألا خوف عليهم ولا. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذا يجب الإيمان، حياة برزخية. فمثلا واحد يقول لك أنا أطلب من الرسول أو كذا، لا، حياة غير هذه الحياة، حياة الدنيا غير. والسبب في ذلك نحن نرى مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل بنا هذا يعني هذا. والناس الطيبين هذا مثلا توزع أموالهم ونساءهم ويعتدوا ويتزوجوا. فهذا يعني لازم إيه نفرق بين حياة الدنيا وحياة إيه آخرة. يقول نزلت في قتلى بدر من المسلمين وكانوا 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وكان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها. فأنزل الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون في آل عمران. وقال الحسن إن الشهداء أحياء عند رب الله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم ويصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون، ها زي ما جاء في آل يعني غدوا وعشيا في هذه، فيصل إليهم الوجع. ثم قال ولنبلونكم، إيش الإبلاء؟ الابتلاء والاختبار، ونبلونكم يعني لنختبرنكم، وهذا إيه؟ يعني والله لنبلونكم، لا بد الإنسان يعني يختبر في هذه الدنيا عشان يبان إيه؟ المؤمن الصحيح والمنافق والكافر. لأنه لو كان دائما المسلمون هم الذين ينتصرون على الكفار ويقتلونهم ما يصير في شهداء. فالله يقول في هذه الآية ولنبلونكم يعني ولنختبرنكم أنتم أيها المؤمنون هل إيمانكم صحيح. والله يعرف أن هذا مسلم وهذا كافر وهذا منافق، لكن هذا بإيه؟ الله لما خلق الناس يعني أو لما خلق يعني خلق القلم قال اكتب في خلقي ما يفعلون فكتب خلقه، لكن هذا عشان إيه؟ يعلم الناس وتقوم الحجة عليه. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، قال خوف العدو، مرات ربنا يسلط الكفار على المؤمن فيقتلونه كما حصل في أصحاب رسول الله وكما حصل مرات يعني لا شيء زي الآن في عصرنا هذا، يعني كل يوم نسمع يعني في الأخبار أشياء لا يصير أبدا، خصوصا يعني ما يعني داعي. وهذا زي ما أخبر الرسول يعني سيظهر فيهم القتل، يعني كل يوم كذا مئات يموت الناس، حتى أمس يعني تقريبا يقول في الساعة الواحدة تقريبا يعني بالمرور، وهذا يعني كل ساعة تقريبا واحد أو قبل الساعة شيء. هذول ما عليه يعني، لكن الناس في سبيل الشيطان، يعني الآن بعض القتلى في سبيل الشيطان لا هو في سبيل. قال هنا قال ابن عباس يعني خوف العدو والجوع يعني القحط، فإذا جاءت ما جاءت الأمطار وما نزلت يحصل بها يعني أشياء يعني أضرار كل الطعام، وقد يحصل الموت من ذلك، ونقص من الأموال بالخسارة، مثلا تاجر يخسر عنده سفينة كان فيها بضائع وفيها تغرق سيارة فيها بضاعة قريب فيكون، والأنفس يعني بالقتل والموت، وخير بالمرض والشيب، إن الشيب هو إيه النذير، يعني معناه إنه قريب. مثل ما جاء في يعني لما طلع الشيب لإبراهيم عليه السلام سأل ربه ما هذا، قال هذا الوقاء. الناس يفرحوا، الناس بعض الناس لا لما يطلع في الشيء يقوم ينزل. وقد قرأت أنا في كتاب يعني أدبي تقريبا إيش هو الشيء، يعني أول ما تطلع الشيء واحدة، ولو شالها بعد يومين ثلاثة أربع أيام تصير اثنين، بعدين يصير ثلاثة، بعدين وهكذا حتى يعني. وهذا هو النذير، يعني فسره بعض النذير القرآن وبعضهم النذير الرسل صلوات الله وسلامه، وبعضهم الشيء هذا معناه ما آلوا إلى الموت وإلى هذا. ويعني كذلك الجوائح في الثمار، مثلا الإنسان عنده نخيل عنده زرع ذر أو دخن أو ذرة، نعم تأتي نعم مثل ما قال الله تعالى يعني في سورة نون والقلم والسرور الآية في سورة نون نون والقلم يعني إيش اسمه وقدوا على حد، لكن أول الآيات يعني نون والقلم والسرور أنت يعني ايه تسلم هذه من عندنا لا إيه؟ النون والقلم ومؤثرون هذه التي بعد تبارك يعني لا الا اول ايه قال ايش شفنا نون والقلم ومؤثرون انتم لا تكون ولا انك على هدى بعدين دل على السرير وهو عالم وهو تدين ودوا لو تدن لا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بنعم لا من لعب هذه الحق المقصودة هذه قول تعالى شسمه نبلوكم كما بلونا أصحاب الجنة أي هذا أصحاب الجنة ولولا أصحاب الجنة أقسموا ليصومنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على لأنهم قالوا إيه ما يعطوا الفقراء ما يعطوا الفقراء حقهم وهذا كثير هذا يحصل هذا بيحصل يعني كثير وهذا كذلك وهذا إيش على المؤمن يصبر فإذا صبر نعم فإن الله سيعوضه وإذا جزع ما في فلأ ذلك قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بشر الصابرين القرآن قلنا الصابرين ذكر في القرآن أكثر من 80 مرة في القرآن وهذا أن الصبر يعني وفي كتاب لابن القيم عدة الصابرين كتاب مرة يعني كل ما يتعلق بالصبر هذا من الآيات ومن القرآن والأحاديث النبوية نعم ذكرها في في هذا وكذلك الأموال وكذلك يعني يقول الصدقات الأموال وأداء الزكاة والصدقات والأنفس والأمراض والثمرات موت والثمرات موت الأولاد يقول لأن ولد الرجل ثمرة قلبه ثم قال أخبرنا هذا عن قال عن الجبار أبي سنان قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني فقال ألا أبشره حدثني الضحاك عن عروة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله إذا مات ولد العبد قال الله بملائكتي أقربتم ولد عبدي قالوا نعم قال أقربتم ثمرة فؤادي قالوا نعم قال فماذا قال عبدي قال استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون وحمده فقال بنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فإذا صبر يعني قد يعوض يعني قد يعوضه الله بالولد أو لا زي ما قال يعني ثم قال والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله والذين إذا أصابتهم مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في جسمه أو في غير داره قالوا إنا لله إنا لله وحصل قال إنا نعم راجعون لله وتقديم المعمول يدل على الاختصار دائما المعمول لها وإلا أصل كان إنا راجعون لله لله زي ما إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد يعني نعبدك ونستعين على الله فليتوكل المؤمنون معنى إيه فليتوكل المؤمنون على الله ودائما كثير هذا يدل على الاختصاص والذين إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقد جاء في حديث عن رسول الله أن أبا سلمة نعم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المهاجرين الحجار نعم لما هاجر وعاد إلى المدينة وكان أخ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع وهو من المهاجرين ومن الذين يعني هاجروا الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة فتوفي بعدما هاجر إلى هذه المدينة وكان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزى أم سلمة فقال لها قولي اللهم أجبني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه أجبني في مصيبتي واخلفني خير فكانت تفكر من خير من أبي سلمة رجل مهاجر هجرته فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها عبرت من هو خيره ثم هي قالت يا رسول الله أنا امرأة يعني ما أحب الضرات وإنت عندك دحين يعني ثمانية سورة التاسعة قال أدعو الله أن يزيل عنك. نعم. وعندي ولدا وبنت لها عمرو بن أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة. هذان الولدان تربيا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلما كل الخير، حتى أنه مرة من المرات كان يعني فقال يا غلام سمي الله وكل بيمين وتعلم وفي الصلاة وكثير أشياء جاءت. يعني مرة من المرات كان الرسول يصلي، نعم الرسول يعني منع وأردنا، فيقول يعني عمر يعني وقف البنت عدت، فقال ايه أغلب يعني ما يعني. وثم مرور بين يدي المصلي أصح الأخوان أنه لا يعني لا يبطل الصلاة، وإن كان جاء حديث يعني يبطل صلاة المرأة والإبهار والكلب، ولكن أصح الأخوان دائما المطلق يحدث على المقيد الذي يعني المرأة الحائض هذا يمكن، وكذلك الشيء المرأة الحائض وكذلك الكلب الأسود. أما الكلب إذا مر أو الإنسان إذا مر إنما هو يشوش. الإنسان إذا بيصلي ومر إنسان أمامه أقل ما يكون غير في رأسه يشوفه مين هو ده، فهذا إيه يعني أخذنا الصلاة شيء. فلذلك والناس لو يعني بعد الصلوات المفروضة في المساجد بس ينتظروا 10 دقائق يقرأ إيه يقرأ يعني الفاتحة ويقرأ في الكرسي ويقرأ ويسبح الله تعالى ويحمده تعالى خلاص يصير يقدر يمشي، لكن هو دغري الشيطان ما يعذب حال ما يسلم ياخذ معه، وهو ما عنده شغل كمان يعني لو كان عنده شغل يعني، وهذا كله من الشيطان لأن الشيطان ما يبقى يجي إلى المسجد. يعني نحن نرى مثلا مسلم يجي المسجد ويصلي في إيه خارج المسجد، هذا يعني خسر مثلا هنا في هذا المسجد 1000 صلاة في الشارع بكم؟ مودي 1000 صلاة يعني. والشيطان لكل واحد يعمل واحد يقول لا تروح المسجد ما يرضى يقول أبدا عشان تقصد قرام في زحمة، هذه خسارة. وهكذا يعني كل واحد يسير الطرق الذي يقدر إيه نعم يعني إيه إيش. فقال اللهم أدني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أخلف الله رسوله أخلف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن زيد ما أعطي أحد في المعصية ما أعطي هذه الأمة، يعني الاسترجاع. وذكر في هذا موضوع أن يوسف يعقوب عليه السلام ربنا ما أعطاه، يقول إنا لله، لما أخذ إخوان يوسف أخذوا يوسف ورموه في البئر ورجعوا قالوا أكله الذئب، إيش قال هو؟ يعني ما قال إيه يا أسف على يوسف وبيضف عينه يا أسف على يوسف، يعني هذه إنا لله وإنا إليه راجعون كانت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أسف على يوسف، يعني ما عنده هذه كان الآن لا، المؤمنون الذي في يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا قال هذه الكلمة ويحصل له الخير. ثم بعد ذلك قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات من ربهم، والصلاة من الله الرحمة دائما، العلماء يفسر الصلاة من الله الرحمة والصلاة من الملائكة نعم الدعاء ومن الآدميين الاستغفار، هذا تفسير إيه ورحمة. وقال هنا في الشرح يعني أعطاهم إثنان متعادلان زي البعيد لما حطوا واحد من هنا واحد من هنا عدلان، وزادهم كمان إيه علاوة زي ما علاوة الموظفين وعلاوة العمال في آخر السنة، فيصير إيه يعني 3 أشياء صلوات من ربهم يعني رحمة، وكذلك والرحمة كمان أرضها، وبعد ذلك إذان والهدى. شهر إيه؟ أولئك هم المهتدون الذين يفعلون ذلك. وأما الذي يجزع إذا أصيب بالمصيبة ما يفعل، لأن المصيبة إذا وقعت خلاص ما يمكن يعني ما تلو قريب ينوح يسائل مستحيل هذا الميت يرجع. ضاعت حرقت له أشياء أو ضاعت له أشياء لا يمكن أن تعود أبدا. فلأجل ذلك أحسن شيء هو إيه التسليم. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. والإنسان إذا أصيب مصيبة فجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أصيب إذن من يريد الله به خيرا يصب يعني يصاب بإيه مثلا. وجاء في الأحاديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة فتجد مثلا الناس من الصالحين يبتلوا يعني حتى يجي وقت الموت ما عليه الذنوب لأنه إذا كان الشوكة لما تصيب الإنسان يعني له فيها أجر ويزال عنه من الأدمان فما بال يعني إذا مرت شهر أو شهرين أو شهر فلأجل ذلك يجري على المؤمنين أن يريد الله به خيرا يصب. وقال كذلك أخبرنا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال بقى أدعو الله لي أن يشفيني بقاء للمرأة إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت فاصبري. وما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة قال أشد الناس بلاء الأنبياء والأمثل فالأمثل يبتلى الله الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا ابتلى على قدر ذلك وإن كان في دينه رقة هون عليه وما يزال كذلك حتى يمشي على الأرض وما له من ذنب. وقال إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذه أشياء يعني قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وفي ماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تسيئه يعني مثلا كده تسيئه وهذاك لا مثل أرجع الشجر القوي هذاك الهواء ما يساوي في شيء بخلاف فكذلك المؤمن دائما كده. لما ننظر نحن إلى تاريخ الواقع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من لدن نوح إلى محمد قد إيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا لاقوا من الأذى هاك الصحابة الدعاء كبلال وصهيب وغير ذلك يعني وأصحاب الرسول كذلك في الجهاد يعني فلا بد يعرف أن لا يزال يصيبه البلاء ومثل المنابر كمثل الشجرة الأب تكون حتى تقصر يعني حتى تقطع ما يصير فيها شيء. وجاء في الحديث كذا عجب للمؤمن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابه مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر كله يؤجر في كل أمر حتى يقدر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وقد جاء في حديث عن رسول الله سعد بن أبي وقاص لما مرض في بعدما عندما هاجر إلى عندما حج ومرض في مكة وأراد أن يوصي بماله كله لأن عنده أموال كثيرة وما عنده إلا بنت فأراد أن يتصدق بماله فقال له الرسول لا أبدا فقال له الثلث والثلث نصيب. ثم قال له إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن انتظرهم عالى يتكففون الناس حتى قال له حتى ما تجعل في امرأته حتى ما تجعل في فم امرأته. فالإنسان إذا كان أنفق على زوجته وعلى أولاده يريد هذا فإن ينتقل من الأشياء الواجبة عليه إلى الأشياء التي يؤجر عليها حتى ما تجعل في امرأته. وهذا فيه يعني يعني من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة معروف أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بإيه ليس مثلا ما يريد في يعني كيف في مكة وكنا نسمع بعض مشاهد الأولين إيه يعني ينزع مع طلب السباب يعني في الأولانية حرف جر وفي الثانية هذه من الأسماء الخمسة ومعروف الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر إيه ثم بعد ذلك يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا أصله يعني جمع صفات وهي الصخرة الصلبة الملساء يقال صفات وصفا مثل حصات وحصى ونواة ونوى. والمروة الحجر الرحب، المروة رجل وجمعها مروات وجمع الكثير مر مثل تمرة وتمرات وتمرة. المقصود الآن صفا معروف، يعني الآن كان جبل ومذب فأصبح يعني درجات بسيطة، وهو من شعائر الحج، وشعائر الحج كثيرة، منها الكعبة ومنها مقام إبراهيم ومنها عرفة ومنها المزدلفة ومنها منها، كلها تسمى شعائر الحج، وهي يعني أعلام للحج، أعلام الحج كثيرة ومنها هذه الأشياء. فقال إن الصفا والمروة من شعائر يعني المناسك الذي بين الله بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه. ثم قال فمن حج البيت أو اعتمر، إذ دائما البيت أطلق هنا في هذه الآية المراد به الكعبة، ليس البيت معناه الكعبة، وهذا زي ما يسمى في اللغة العربية يعني عالم بالغلبة، عالم بإيه؟ بالغلبة، وهذا موجود في اللغة العربية كثير، يعني زي العقبة. دحين واحد قال أنا سافرت إلى العقبة، أي عقبة؟ العقبة اللي في الأردن، بخلاف العقبة في اللغة العربية الطريق في إيه؟ في الجبال، في الجبل. فهذه أشياء موجود، وهذا موجود في اللغة. مثلا الآن العلماء إذا قال هذا قاله الحافظ في الحديث، مثلا قال الشوكاني قاله الحافظ، مين الحافظ؟ يعني الحافظ ابن حجر، يعني خلاص اصطلاح علمي. مثلا كتب الحنابلة يقولوا مرة قاله القاضي، معناه يعني هذه أشياء يعني معروفة. وكذلك البيت إذا أطلق في هذا المكان، واحد قال زرت البيت معناه إيه؟ زار الكعبة. ها لما يكون يزور بيت الملك يقول زرت إيه؟ مثلا بيت الأمير أو بيت فلان أو بيت الوزير. هذه أشياء من حج البيت. إيش الحج معناه أصله في اللغة؟ القصد. حجوت فلانا معناه إيه؟ قصد. وأما في الشارع فهو إيه؟ قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص، أن يقصد مكة في إيه؟ أوقات الحج التي هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة. هذا ويكون إيه؟ بمية. وفي الإسراء هذا هو قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص. العمرة معناه في اللغة الزيارة. وفي الشرع زيارة البيت للطواف والسعي، نعم، والحلق أو التقصير. وهذا الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة بعض العلماء يقول أنها واجبة، لكن ما قالوا ركن، لأن في فرق بين الواجب وبين وفي بعض المواجب، يعني وأن تعتمر خير لك، يعني فلما فهذا معناه العمرة. فمن حج البيت فلا جناح علي أن يتطوف بهما. ليش؟ يعني كانوا أهل الجاهلية كانوا عندهم شيء من يعني إيش هو؟ كانوا أهل المدينة والأنصار ما يحرموا إلا يعني إذا وصلوا يعني عند صنم هنا يسمى هذا صنم اسمع عليهم. وصوم وزير هذه الآن لو كان على الصفا والمروة صنمان إساف ونائلة، إساف ونائلة، إساف ونائلة، كان صنمان على الصفا والمروة، وكانوا يطوفون بها الكفار والمشركون، والأنصار كانوا يجوا إذا جاءوا من المدينة يحرموا الناس ويجوا. فلما أسلموا وجاء الإسلام وحج الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألهم هل يعني كذلك يعني نطوف بالصفا والمروة أو لا نطوف؟ الأول كان في الجاهلية، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأنزل الله نعم فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، أن يتطوف بهما. وكانت يعني تقريبا عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة رضي الله تعالى عنها خالة لمين؟ عروة بن الزبير. فسأل فقال يا خالة يعني الإنسان معناه يعني أين يتطوف، يعني لا يتطوف بهما، يعني إذا ما تطوف بهما. قالت لا، لأن هي أعلم منه، لأنه هو السعد يعني ولد في الإسلام، فقال لو كان كذا كان يقول ألا يتطوف بهما. ولذلك واختلف العلماء هل السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن أو واجب، فأكثر العلماء على أنه ركن من أركان الحج وركن كذلك من أركان العمرة. هذا هو الإيه، هذا هو أصح، لأن أركان الحج يعني أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. هذا تقريبا. وكذلك في العمرة يعني الإحرام والطواف والسعي، ثلاثة بس. وهناك من العلماء من يختلف في ذلك، مثلا زي الشافعية يروا أن إيه الحلق والتقصير ركن، لأن إيه يعني. وكذلك بعضهم يرى أن في الأركان يعني النزول عند إيه المشعر الحرام يعني، فهذه مسألة. ورأينا تقريبا حتى هو ذكر هنا في الشرح السعي، لأنه جاء في الحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ورأينا الشيخ ابن قدامة الذي هو عند المغني يعني في كتابه عمدة الأحكام التي كانت تدرس في المدارس المتوسطة وغير ذلك، أن أركان الحج يقول ركنان بس. إيش هو؟ الوقوف بعرفة والطواف. السعي بالله والإحرام هذا يقول إيه؟ هذا شرط، إنما الأعمال إيه؟ بالنيات، يعني ركنان بس يعني يعبد. وكذلك يعني بعضهم إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، فلذلك حصل خلاف بين إيه؟ وهذا السبب كله إيه؟ الخلاف هذا يكون من إيه؟ من قول إيه؟ يقول واختلف أهل العلم في حكم هذه في وجوب السعي، لا يتعرجون عن السعي، فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر. واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية ووجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج، فذهب جماعة إلى وجوبه، وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة، وبه قال الحسن، وإليه ذهب مالك والشافعي، وذهب قوم إلى أنه تطوع، وهو قول ابن عباس، وبه قال ابن سيرين ومجاهد، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال الثوري وأصحاب الرأي على من تركه دم، يعني واجب. وهذه المسائل الفرعية فيها يعني خلاف، يعني دائما المسائل الفرعية فيها خلاف. ولذلك يعني أحسن شيء هو أن الإنسان إذا حج يعني يأخذ إيه بالأركان الأربعة أو من أركان الخمسة، غير مثلا الآن الشافعية الذي ما حلق رأسه وما قصر تقريبا يكون إيه حج باطل. ولكن أصح الأقوال هو هذا تقريبا، أن الإحرام يعني كان الحج الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا. والحديث هذا أن الله كتب عليكم السعي ولا بد فيه إيه؟ يعني شيء من جهة إيه؟ ولا جناح أن يتطوع، ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليه. يعني لا بأس مثلا أن الإنسان يعني يسعى بين الصفا والمروة أنه يعني غير الواجب، ولكن هذا الآن يعني ما هو سهل. يعني مثلا إذا إنسان أحرم بالعمرة وانتهى من أعمال العمرة وخلاص، أو انتهى من أعمال الحج كمان يروح يسعى، لا ما يسعى بين الصفا والمروة أبدا. هذا تقريبا ما قال إحدى نساء بني عبد الدار: قلت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين، حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى نعم، وإن إزره لا يدور من شدة السعي. يعني السعي، ومعلوم أن الرسول شرع للساعين أن يسعى بين الصفا والمروة من الميلين الأخضرين في هذا، والباب يمشي مشي. وهذه أشياء يعني مسمومة، كما أمر في إن الأشواط الطواف الأشواط الثلاثة يسرع فيها، والأربعة يمشيها مشي، وكذلك الاتجاع. هذا في أشياء يعني هذه سنة. وفي أشياء أركان، وفي أشياء في الحج واجبة، ومن الواجبات مثلا يعني المبيت في مزدلفة، المبيت يوم ليلة 11 وليلة 12، والنزول كذلك إذا جاء من عرفة إلى مزدلفة نعم ينزل هناك، وأحسن شيء أن ينام إلى الصباح ويصلي الصبح ويذكر الله بالمشعر الحرام. فإذا حصل منه بعض الشيء من ذلك فإن شاء الله يعني حجه صحيح. والبعض يرى كذلك أنه النزول إلى المزدلفة يعني إذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند إيه المشعر الحرام، فاذكروا هذا فعل أمر يعني. طبعاً يرى أنه هذا صحيح نحين الشرف نحين الناس كثير حد أصبح عند مزدلفة وصلى الصبح ما يقدر يرمي بكنوبة ما يرمي ما يشوف الجمرة بعينه أكل حال الناس هذاك الناس قليلة الحين الملايين اللي حجوا مليون شيء يعني مع أنه كان شيء سنين يعني مرت في المحكمة السعودية واحدة سنة يعني يمكن 30,000 40,000 يجوا الحجاج مليون الحين صاروا بالملايين لما يصبح عندها هذا ما شاء الله هذه الآية الذي هذه عن إن الصفا من شعائر ومن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف هما فمن أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. قالت عائشة كلا لو كانت كما تقول فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وإنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت مناته عدوى قديد وكانوا يتحملون أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وقال عاصم قلت لأنس ابن مالك أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. أخبرنا أبو الحسن عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقال وكان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. قال كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في ذق الوادي يسعى حتى يخرج منه. وقال مجاهد رحمه الله رجع موسى حج موسى عليه السلام على جمل أحمر وعليه عرباءتان فطاف بالبيت ثم صعد الصفا ودعا ثم هبط إلى المسعى وهو يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك. فقال الله تعالى لبيك عبدي أنا معك وسامع لك وناظر إليه. فخر موسى عليه السلام ساجد وقوله من تطوع خيرا قرأ حمزة من تطوع ومقصود أهل في الطواف الصفا. قال مقاتل فمن تطوع أي زاد في التطوع طواف بعد الواجب. ولكن هذا يعني ما حد قال به من العلماء أن الواحد يروح بعد ما يعمل أعمال الحج يروح نعم يطوف الكعبة هذا أجله. أما يروح يسعى بين الصفا والمروة دحين خصوصا السعى بين الصفا والمروة للآن يعني شيء متعب يعني بعض الناس لو يعني السعي الواجب ما يغلق في يوم كامل يعني يوم كامل ما يغلق منه في هذه الأيام يعني الشديدة يعني يوم 7 يوم 8 يوم 9 يوم 10 من محرم يعني بالحجة هذا تقريبا يعني يبتدي من الصباح ولذلك بعد. أما الطواف البيت هذا فيه أجر كل ما طاف وصلى ركعتين هذا فيه من الأجر الشيء العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.